يا من تسامعت القلوب نداه وتراكت الألباب صوت حماه، يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه، فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في علياه، والشامخات الشم أيضا سبحت منطاعة لله جل ثناه، والدود في صم الصخور الصم مقدس رزاقه أبدا ولا ينساه، والنحل يهتف حامدا آلاءه جل الذي أوحى له وهداه، بين المروج الخضر يسلق سابحا في الكهف في الأشجار طاب صراه، والزرع مخضر يمجد خالقه من أنبت الزرع النضير سواه، وبدا على الشجر اكتساء واشيا من أينع الأثمار إلا الله، والنمل في خبأ الجحور نشاكر من ذا الذي من فيضه أعطاه، يمشي بأسراب منظمة إلى أرزاقه سعيا ينال مناه، في الحق نادت نملة أقرانها هيا ادخلوا منطاعهن نداه، من ذا الذي علم الخفي وما بدا غير الإله تباركت نعماه. أيها الجمع الطيب الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، عود طيب مبارك مع مأدبة الله في أرضه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فهيا بنا وإياكم نعيش مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والقارئ الذي تربى على مائدة القرآن الكريم وابن العالم الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ندعو من الله العلي القدير له بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا إذ نادى ربه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام فهب لي من لدنك Over.

قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة وهزي التي تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فإما ترين من البشر أحدا فقولي صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها فأتت به قومها تحمل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.